لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق قل أرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.